طيب، فانطلق بعد قصة السفينة حتى إذا لقي غلاما فقتله. نوقف عنده غلام هون شوية. غلام، وهذه على فكرة كثير يعني قصة غلام جابت إشكالات. أولا غلام هو غالبا له علاقة بالغلمة. شو هي الغلمة؟ اللي هي شدة الهياج الجنسي، شدة الشهوة الجنسية، الغلمة. ولذلك الغلام ممكن يكون بالغ، لاحظوا، لأنه هي أصلا الغلمة شدة الشهوة الجنسية في الأصل لغة الغلمة، فهو غلام. طب غلام بالغ ولا مش بالغ الآن؟ لاحظوا، إذن في احتمالين، احتمال يكون بالغ، احتمال يكون مش بالغ. طب ليش بقول احتمال يكون مش بالغ مع العلم انه الغلمة هي شدة ايش؟ الشهوة الجنسية. ليش بقول ممكن لا مش بالغ؟ لانه الذكر، الولد الذكر احنا بنسميه غلام حتى لو كان مولود اليوم، بس بعض الناس بيقول انه هو يسمى غلام مع انه مولود اليوم وبعده ما بلغش، لانه زي ما اعتادت العرب تقول عن الصحراء مفازة، استبشار بانه، لان هي مهلكة الصحراء، مهلكة مش هيك، فصار يقولوا عنها مفازة استبشار، ولما يقولوا عنه غلام كأنه ايش؟ ترجي واستبشار انه هذا يبلغ درجة الغلمة، يبلغ، لانه غالبا بعد ما يبلغ على فكرة بصير مخاطر، خصوصا زمان لما بيبلغ بصير مخاطر موته او كذا أقل، لأنه إذا بتلاحظوا من أول ما من ولد المولود بيكون في خطر كبير، كل ما كبر بنصير نطمئن عليه، لما يبلغ تمام بلغ ابني تمام. فهم بسموه غلام ليش؟ استبشار بمستقبله. فإذا فيش إشكال في تسمية الصغير غلام. في بعض الناس شو قال، وهذا يعني نادر في بين أهل اللغة، بعض الناس قال لا، هي مش شدة الشهوة الجنسية الغلمة أو قضية الغلام، وإنما شدة الشهوة نفسها بدون كلمة جنسية، لأنه بتلاحظوا دائما أنتوا على الأطفال الصغار حتى يبلغوا وبعد ما يبلغوا كمان بيكونوا دائما شهوتهم ظاهرة، يعني بيعلنوا عنها فورا، بصير يبكي وبدي وكذا وبيهجم على بظهر شهوته وبيهجم على رغباته لتحقيق رغباته بدون انضباط، فبيظل في موضوع الشهوة. إذن موضوع الغلمة والغلام بيظل في موضوع الشهوة على فكرة، هل هي الشهوة الجنسية ولا ظهور الشهوة في هذا الكائن الصغير أو هذا الإنسان الصغير اللي بيعلن دائما عن شهوته؟ تمام، ممكن، بس هي غالبا عند أهل اللغة أكثرها إنه بيكون من الغلمة، فممكن يكون بالغ، يعني لما كانوا يقولوا يا غلام ناولني كذا، ممكن هالغلام هذا يكون 14 و15 و16 و17 الغلام، يعني بمعنى آخر ممكن اليوم إحنا منقول المراهق، إحنا منقول المراهق، هذه الفترة اللي بتكون الشهوة الجنسية متعججة، بدأت تتعجج مش هيك، بنسميه إحنا إيش؟ مراهق. مراهق. إذن هو الغلام هذا اللي قتله بالغ ولا مش بالغ؟ الاحتمالين واردات، راح نشوف انه مش مهم يكون بالغ ولا مش بالغ، راح نشوف ان شاء الله انه مش مهم يكون عندنا بالغ ولا مش بالغ، يعني لها تفسير سواء كان بالغ او مش بالغ الغلام.